كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران وما وترى الفلك فيه مواخر

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور شكور أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم

أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم.